درب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المجرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه الأخت باسمة تقول: فضيلة الشيخ عبد الله، عندي مجموعة من الأولاد يبلغون من الأعمار من 15 إلى 20، لم يحجوا ولم يعتمروا، فبأيهما يبدأون؟ هل يبدأون بالحج أم بالعمرة مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان في استطاعة فإن الشخص الذي يستطاع أن يحجج من الأولاد فإنه يحجج، وإذا حج بإمكانه أن إذا يأخذ العمرة قبل الحج أو يأخذ العمرة بعد الحج. وينظر أيضا بالنسبة للأولاد، لأن من لم يبلغ، من لم توجد فيه علامة من علامات البلوغ وهي بلوغ 15 سنة أو نبات شعر خشن في القبل أو الاحتلام، فإذا وجدت علامة من هذه العلامات يكون بالغا ويتوجه إليه قلم التكليف. فمن كان دون ذلك لم يجب عليه حج ولا عمرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. الأخت من جدة فاطمة تقول: عندما نجتمع مع أقاربنا ونتبادل أطراف الأحاديث يصدر منهم أحيانا غيبة أو نميمة أو كلام سيء في حق الآخرين، فإذا نصحناهم لم يقبلوا منا النصيحة، فهل يجب علينا الاستمرار في النصيحة وكيف نجعلهم يتقبلون هذه النصيحة مأجورين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنتم استطعتم أن تغيروا، وأنتم استطعتم أن توجهوا هؤلاء الذين يرتكبون المنكر، توجهونهم، تبينون لهم أن هذا الأمر الذي يفعلونه أنه أمر محرم، وذكرتم أنه تكرر ذلك منكم وتكرر منهم عدم القبول. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا كانوا يشتغلون بالنميمة ويشتغلون بالغيبة فهذا يجب عليكم أن تهجروا هذا المجلس، لأنكم أنكرتم عليهم ولم يقبلوا ما نصحتموهم به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا السائل عين عين عين أرسل بمجموعة من الأسئلة في رسالته، يقول: سؤالي الأول يا شيخ، أنا حجيت مفرد وعند الميقات ذهبت إلى الشقة في نفس الميقات، وبسبب الزحمة الشديدة عند الاغتسال دخلت الحمام، وعند خروجي وجدت في ملابسي بأنها ملطخة ببعض النجاسة عزكم الله، فقمت باستبدال الإحرام بآخر، هل علي شيء في ذلك؟ الجواب: ما دام الأمر كما وصفت فإنه لا حرج عليك فيه وبالله التوفيق. يقول: لم أقم يا شيخ بطواف الإفاضة وقد أخرته إلى طواف الوداع، وهذا حسب كلام بعض الشيوخ الذين كانوا معنا في المخيم، فهل عملنا صحيح؟ الجواب: فيه خطأ يرتكبه كثير من الحجاج، هذا الخطأ هو أن الشخص سواء كان متمتعا أو كان قارنا أو كان مفردا يبقى عليه طواف الإفاضة ويبقى عليه سعي الحج إذا كان متمتعا أو كان مفردا، ويبقى عليه طواف العمرة والحج، ويبقى عليه سعي العمرة والحج إذا كان قارنا. وعندما يريد السفر يطوف طواف القدوم، يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ولا يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فيدخلون طواف الوداع بطواف الإفاضة ويسعون بعد ذلك السعي الواجب عليهم. هذا التصرف إذا قارناه بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، وإنما جعل آخر عهده بالبيت هو السعي، وبناء على ذلك فإن هذا لا يكفيه عن طواف الوداع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة من المدينة النبوية ألف ألف تقول: فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر وبين النساء في قصور الأفراح قيام بعض النساء هداهن الله بلبس الملابس القصيرة الشفافة التي تصل إلى أنصاف الفخذين، والملابس المفتوحة من الجوانب، والملابس الضيقة التي تبرز مفاتن المرأة، فنرجو من فضيلتكم بيان خطر ذلك على أولئك النساء، واللبس الشرعي الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: من المعلوم أن الشخص تكون لديه حصانة في قلبه أو حصانة من ولي أمره أو حصانة من الجهة التي يرتبط بها. هذه الحصانة تكون تارة قوية وتارة تكون ضعيفة وتارة تكون معدومة، وهذه الحصانة هي الأساس في حياة الإنسان. هذه الحصانة هي مراقبة الله جل وعلا في السر وفي العلانية، وتطبيق ما أمر الله به، وتطبيق ما نهى الله عنه، فما أمر الله به فيما يخصه يفعله، وما نهاه الله عنه فيما يخصه فإنه يتركه. وبعض الناس يسير، ولكن يسير على غير نظام شرعي، على غير طريق شرعي. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبناء على هذا الكلام وإذا نظرنا إلى كثير من النساء وجدنا أنها خالية من الحصانة التي توقفها عند الحد الشرعي، وإذا نظرنا إلى ولي أمرها الذي هو مسؤول عنها وجدنا أنه ليست لديه حصانة بالنسبة لهذه المرأة التي هو مسؤول عنها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة التي وصفت في هذا السؤال هي واجب عليها هي أن تلتزم باللباس الشرعي، وإذا خالفت ذلك فإنها تكون آثمة ويجب أيضا على ولي أمرها أن يكون حصنا لها، بمعنى أنه يمنعها عن اللباس الذي ليس بمشروع، ويحملها أو يوجب عليها أن تلبس اللباس الذي هو مشروع. وإذا لم يلتفت إليها ويحصنها فإنه مسؤول عنها، وسيسأله الله جل وعلا يوم القيامة، ويكون أيضا آثما. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ورسالة أخرى وصلت من سائل البرنامج من أبها، يقول إلى فضيلة الشيخ عبد الله: أرجو من الله ثم من فضيلتكم التكرم بالتوجيه للآباء الذين يطلبون المهر لبناتهم وهي مبالغ خيالية كبيرة، حيث أن هناك رجل طلب من ابن أخيه أكثر من 100,000 ريال، مع أن هذا الشاب على قدر حاله وللتو تخرج من الكلية، وطلبوا منه سكن لوحدها مع الزوجة لأنه يريد أن يقوم بتعديزه وهو لا يدري، فوجهون في ضوء هذا السؤال مأجورين. الجواب: لا شك أن الحياة مرتبطة بالحياة الزوجية، فالمرأة بدون رجل مسكينة، والرجل بدون امرأة مسكين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، 3 مرات. وقال أيضا: مسكينة امرأة بلا رجل، ومسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل. فإذا فيه سنة من سنن الله الكونية موجودة في الرجل وموجودة في المرأة. هذه السنة الكونية جعل لها سنة شرعية، وهي مسألة الزواج، لأن الشخص إذا لم يسد حاجته بالطريق الشرعي فإن الناحية الكونية التي عنده والناحية الكونية التي عند المرأة، يعني كون الرجل يتطلع إلى النساء والمرأة تتطلع إلى الرجال، فإن هذا سيؤدي إلى ارتكاب أعمال محرمة من اللواط ومن الزنا، ويفشو هذا في المجتمع، يفسد الولد من حيث لا يدري والده، وتفسد البنت من حيث لا يدري والدها. والمفروض في هذا هو التعاون بين بين آباء الأبناء وبين آباء البنات يكون فيه تعاون ويكون فيه تساهل في كثير من الأمور، يعني ما يكون بس تساهل محرم، لا، يكون من التساهل المشروع، لا من ناحية المهر ولا من ناحية أيضا تكاليف الولائم، لأن بعض الناس يحط وليمة عظيمة وبعد ذلك يذهب بها إلى الأماكن التي تجمع فيها القمامات وهو مسؤول عن ذلك. فالواجب هو سلوك مسلك العدل، لا يكون فيه إفراط ولا يكون فيه تفريط. هذا من جهة ابتداء الزواج، هذا من جهة ابتداء الزواج. وفيه مشكلة من ناحية التخلص من الزوج. الزوجة عندما تأخذ الزوج قد يسلك معها مسلكا يجعلها تكرهه، يجعلها تكرهه، وبعد ذلك يطلب منها أضعاف أضعاف أضعاف ما دفعه لها. وقد سألتني امرأة وقالت تتحدث عن زوجها وسوء معاملته، وقالت لم أتمكن من التخلص منه إلا وقد دفعت له 2,000,000 من الريالات. فعلى الأولياء الأمور أن يتقوا الله جل وعلا، وعلى الأزواج أيضا أن يتقوا الله جل وعلا، وعلى البنات أيضا تقوى الله جل وعلا، وهو التعامل في هذا الموضوع وكذلك في غيره في حدود ما شرعه الله جل وعلا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم معاذ أرسلت لمجموعة من الأسئلة لبرنامج نور على الدرب. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال عن تشقير الحواجب والوجه بالنسبة للمرأة، ما حكمه؟ الجواب: تشقير الحواجب هذا تغيير لخلق الله جل وعلا، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز، وكذلك تشقير الوجه كل هذا تغيير لخلق الله ولا يجوز، وبالله التوفيق. وبالنسبة تقول للنمص حيث انتشارا كبيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. نعم. تقول إذا كانت المرأة عندها الدورة الشهرية لديها 7 أيام مثلا، وفي اليوم الرابع من بعد الفجر إلى العصر لا يزال الدم معها، فهل في هذا الوقت تصلي وتغتسل؟ الجواب: علامة الطهر عند المرأة نزول ماء أبيض في نهاية العادة أو حصول نشاف لا ينزل بعده دم، فالمرأة تعيد النظر في نفسها وتنظر إلى علامة الطهر عندها، وسواء كانت علامة الطهر نزول الماء الأبيض أو كان حصول النشاف، فإذا تحققت من هذه العادة من هذه العلامة فإنها تغتسل، إذا تحققت من وجودها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، أما قبل ذلك فليس عليها صلاة، وأما الصيام فإنها تقضيه إذا كان واجبا وإذا كان من رمضان، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: يا شيخ، إذا كان هناك اختلافا في الفتوى بين العلماء في إحدى المسائل فمن نأخذ بفتواه مأجورين؟ الجواب: هذه المرأة لم تذكر المسألة ولم تذكر الخلاف ولم تذكر أسماء المختلفين، وفي هذا يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه وردوه إلى الله والرسول. فالعبرة بمن معه الدليل وليست العبرة بالشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: من ذهب إلى المسجد الحرام قاصدا العمرة أو الحج وترك حذاءه خارج المسجد ثم أدى العمرة، وأثناء الخروج لم يجد حذاءه وأخذ حذاء آخر لم يكن له. السؤال: ما حكم من فعل هذا، وهل هذا يؤثر على العمرة أو الحج؟ الجواب: الواجب عليه أن يعيد الحذاء الذي أخذه إلى مكانه الذي أخذه منه، ولا يجوز له أن يستعمله. وكونه سرق حذاءه فسرقة حذائه ليست حجة له، وليست مبررا من أجل أن يأخذ حذاء غيره، لأن هذا الشخص الذي أخذت حذاءه ليس هو الشخص الذي سرق حذاءك، وبالله التوفيق. السائل نون يقول: في أحد أيام رمضان الفائت فضيلة الشيخ، رجعت من صلاة الفجر فجامعت زوجتي ولا أدري ما الذي دفعني على ذلك، فما الحكم المترتب على ذلك، مأجورين؟ الجواب: الواجب هو عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، وإذا قرر ثلاثة أطباء أنك لا تستطيع الصيام فإنك تطعم 60 مسكينا، وهكذا بالنسبة للمرأة، وتقضي هذا اليوم أنت، وتقضي أيضا المرأة، كل واحد منكما يقضي هذا اليوم الذي حصل فيه الجماع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سائل البرنامج يقول: في صغري فضيلة الشيخ كنت أسرق ولا أدري كم المبالغ التي سرقتها، فما الواجب علي الآن، مأجورين؟ الجواب: الواجب عليك أن تعمل بالغالب، فإذا كان في ذهنك أنك سرقت مثلا 1000 ريال أو 1500 ريال، اجعلها 1500 ريال، وكل شخص سرقت منه فإنك ترد إليه ما سرقته منه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتوب فيما بينك وبين الله جل وعلا. وإذا كان الأشخاص الذين سرقت منهم لا تعلمهم أو لا تتمكنوا من أداء ما سرقته منهم، فإنك تتصدق به على الفقراء نيابة عنهم، وبالله التوفيق. أم عبد الله تقول في سؤال لها: فضيلة الشيخ، والدنا متوفى منذ سنوات وله بيت للإيجار، ونحن عدة بنات وولد، والدتنا موجودة على قيد الحياة، وهي التي تأخذ الإيجار وترفض أن تعطينا شيئا منه، علما بأننا نحن البنات محتاجات، فبماذا يوصينا الشيخ حفظه الله؟ الجواب: أجار البيت حكمه حكم التركة، كل واحد منكم له نصيبه منه، فأمكم باعتبارها زوجة لها الثمن، والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. إن وافقت والدتكم فالحمد لله، وإن لم توافق وأنتم أصررتم على المطالبة فإنكم تشكونها، وعند القاضي يحصل النزاع فيما بينكم، وبعد ذلك يحكم القاضي حسب الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. الأخت فتون من الطائف تسأل عن بالنسبة للعدسات الملونة للمرأة لأنها انتشرت بكثرة. الجواب: العدسات إذا لبست للجمال فلا يجوز، وإذا لبست لتقوية النظر فإن هذا لا مانع منه، وبالله التوفيق. تقول: ما حكم رؤية ابن عمي لوالدتي؟ الجواب: ابن عمك أجنبي عن أمك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو عبد الله يقول: بالنسبة لختم القرآن، كم المعتاد أن يختم المسلم؟ هل هو في الشهر أو في الأسبوع أو في اليومين؟ الجواب: يختلف تقدير الوقت الذي يحدد لختم القرآن، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف القراء من ناحية صعوبة النطق في القرآن وسهولة النطق، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الأعمال التي يقوم بها الإنسان، فإن الناس يختلفون في الأعمال التي يؤدونها في اليوم والليلة. والقاعدة في هذا أن كل شخص أعلم بنفسه فيختم على حسب استطاعته، وبالله التوفيق. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول أحمد أريد أن أفتح مشروع مقهى إنترنت، هل يعتبر حلالا أم حراما على اعتبار أنه شبكة يوجد فيها الصالح والطالح؟ الجواب إذا كان الأمر كما ذكره السائل فلا يجوز له أن يفتح هذا المقهى عملا بقاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثمي.